بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العلي العظيم. نحن في هذه الأيام على اعتاب ذكرى ميلاد خاتم الأوصياء ووارث علم الأنبياء المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يوم النصف من شعبان يوم عظيم، وليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، وكما ورد في الروايات إنها أعظم الليالي بعد ليلة القدر. ليلة القدر تقع في الرتبة الأولى، وليلة النصف من شعبان تقع في الرتبة الثانية، فهي أعظم الليالي وأفضل الليالي بعد ليلة القدر. ولهذه الليلة المباركة أعمال ومستحبات يجدر بالمؤمنين أن يعملوا ما أمكنهم من هذه المستحبات، وأن لا يفوتوا هذا الفضل العظيم، وأن لا يحرموا بركات هذه الليلة العظيمة، فإنها ليلة قال الله تعالى على نفسه أن لا يرد فيها سائلا. تحدثنا فيما مضى حول بعض الشبهات التي تثار حول المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا مثلا حول شبهة العمر الطويل للمهدي المنتظر، وتحدثنا أيضا حول شبهة كيف نثبت وجود المهدي المنتظر. أما في هذا اليوم فنتحدث بإذن الله حول سؤال كثيرا ما يثار وكثيرا ما يطرح، وبالذات من قبل المخالفين الذين حرموا نعمة الإيمان. وهذا السؤال هو أنه ما هي فائدة وجود المهدي المنتظر؟ الإمام النبي يجب أن يكون ظاهرا، يجب أن يكون في الناس حتى يقتدي به الناس وحتى يستفيدوا من بركات وجوده. فشو فائدة وجود إمام غائب، إمام لا نراه ولا نسمع كلامه ولا نتعامل معه؟ ماكو واحد لعله في هذا الجمع قد رأى المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وهو يعرفه، فشو فائدة هذا الوجود؟ وجود يعيش في جزيرة مثلا أو في منطقة نائية، شنو فائدة هذا الوجود؟ هذا السؤال نجد جوابه في القرآن الكريم: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن الكريم يحتوي على كل شيء، ولكنه يحتاج إلى أذن واعية، وتعيها وتعيها أذن واعية، يحتاج إلى هذه الأذن الواعية. هذا السؤال مو سؤال جديد ومو سؤال عجيب، ولا يحتاج إلى مؤونة كثيرة. آيات القرآن الكريم كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. الآية التي تلوناها في بداية الحديث تدل على أن هنالك نوعين من الأولياء، أولياء الله تعالى على نوعين. النوع الأول ولي ظاهر مشهور، والنوع الثاني ولي مستتر مغمور. الغيبة لا تنافي كون الإنسان وليا من أولياء الله، الغيبة لا تنافي أن يكون الإنسان نبيا من أنبياء الله، الغيبة لا تنافي أن يكون الإنسان إماما من الأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى. فارتد على آثارهما قصصا، موسى ويوشع. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إلى أن تقول الآية الكريمة: فوجد عبدا من عبادنا. وين كان هذا العبد؟ هذا العبد الذي يقال له الخضر، أين كان هذا العبد؟ كان وليا من أولياء الله، وكان نبيا من أنبياء الله، وكان رسولا من رسل الله كما يظهر من بعض الروايات. الخضر مو فقط كان ولي، وإنما كان نبي أيضا، وما كان نبيا فقط وإنما كان رسولا أيضا. وين كان هذا الولي؟ وين كان هذا النبي؟ عند مجمع البحرين أو قرب مجمع البحرين، ولي من أولياء الله. الغيبة لا تنافي الولاية. فوجد عبدا، وجد يعني موسى وفتاه يوشع، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ النبي موسى على عظمته يتبع هذا الولي المغمور، الولي الذي ربما لم يكن يعرفه أحد، الولي الذي ربما لم يكن يعرف مكانه أحد، هو موسى ما كان يعرف مكانه حسب ظاهر الآية بالعلم البشري، قال أمضي حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا تنافي الولاية ولا تنافي الإمامة ولا تنافي النبوة ولا تنافي كون الإنسان وليا من أولياء الله. أساسا الغيب في حياة الأنبياء في حياة الأولياء ظاهرة عامة، مو ظاهرة فردية، ظاهرة خاصة، ظاهرة عامة تكررت في موارد متعددة. ولي من الأولياء، نبي من الأنبياء غائب، مو في المجتمع، لا يتعاطى مع المجتمع، لا يتعامل مع المجتمع، هاي ظاهرة عامة، ظاهرة متكررة. احنا ما نقرأ في صلاة الغفيلة وواعدنا موسى 30 ليلة في صلاة ذي الحجة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وين كان موسى؟ كان مع قومه؟ كان يمارس القيادة الفعلية لقومنا؟ ما شاء، راح على الجبل، راح يناجي الله سبحانه وتعالى. هذه مو غيبة، هذه مو عزلة. يعني موسى خلال هذه الفترة ما كان نبيا لأنه معتزل؟ هذا المنطق يصادم القرآن. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يونس ما غاب عن قومه في صلاة الغفيل؟ ألا نقرأ حول ذنون؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، مو غيبة، في أعماق البحر، في بطن الحوت. هذا نافى أن يكون نبي من الأنبياء؟ لا، في بطن الحوت نبي من الأنبياء. القضايا ما تتعلق بالقيادة الفعلية للأمة، إذا المصلحة الإلهية اقتضت أن يقود الأمة قيادة فعلية يقود الأمة قيادة فعلية، إذا المصلحة الإلهية الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون فوق الجبل، فوق جبل الطور مثلا يكون فوق جبل الطور، إذا الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون في بطن الحوت يكون في بطن الحوت. فإذا هذا السؤال أنه كيف يكون إماما وهو غائب، هذا يصادم منطق القرآن، يصادم منطق الآيات الشريفة. لا يمكن أن يكون نبي، يمكن أن يكون ولي وهو غائب عنا. هذا الجانب الأول من البحث، ونصطلح على هذا الجواب بالجواب النقضي. الجواب الثاني نصطلح عليه بالجواب الحلي. ما هو الجواب الحلي؟ الجواب الحلي أن الغيبة لا تنافي التصرف في شؤون المجتمع. لا، يمكن يكون واحد غائب ولكنه يتصرف في شؤون المجتمع، هذا ممكن. الخضر ما كان غائب، ليش؟ كان يتصرف في شؤون المجتمع لولا؟ نعم، تصرف في شؤون المجتمع لولا؟ نعم. تصرف. في سورة الكهف راجع ركب في السفينة وخرق تلك السفينة. ليش؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أراد أن يحافظ على هذه الثروة فخرق السفينة. هذا تصرف في شؤون المجتمع. ألم يقتل ذلك الغلام الخضر مع أنه غائب؟ قتل ذلك الغلام. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل ذلك الغلام. إذن تصرف في شؤون الكون، تصرف في شؤون المجتمع. بعدين ما اجى شاف ذلك الجدار فأقامه. ليش؟ أقام ذلك الجدار. إذن تصرف في شؤون المجتمع. فالجواب الثاني وهو الجواب الحلي أن الغيبة لا تعني بالضرورة أن هذا الولي الغائب، أن هذا الإمام الغائب ما يتصرف في شؤون المجتمع. لا، يمكن يتصرف في شؤون المجتمع، يمكن أن يكون له دور اجتماعي. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث نشير إلى بعض الموارد التي وجد للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. تصرف في الشؤون الاجتماعية، قلنا الغيبة لا تنافي التصرف في الشؤون الاجتماعية. نذكر بعض الموارد التي كان للإمام صلوات الله وسلامه عليه طبقا للقضايا المنقولة تصرف في الشؤون الاجتماعية. نذكر إن شاء الله ثلاثة من هذه الموارد. المورد الأول، المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ملجأ للأمة في المعضلات التشريعية. أكو هنالك معضلات تشريعية، من هو الملجأ في هذه المعضلات التشريعية؟ في موارد متعددة، في موارد متكررة، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كان هو المرجع وكان هو الملجأ في المشكلات والمعضلات التشريعية. قضية المقدس الأردبيلي معروفة، أنه يقول تلميذه باختصار طبعا أنه رأيت في ظلام الليل شخص يدخل إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأبواب تنفتح أمامه، الباب مقفول في الليل، عندما إجى سقط القفل وانفتح أمامه، فدخل إلى داخل الضريح المطهر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وناجى الإمام بكلمات ما سمعتها، ثم خرج متجها من النجف إلى مسجد الكوفة وأنا أتبع. راح إلى مسجد الكوفة ودخل في محراب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي موجود في مسجد الكوفة، وأخذ يتكلم كأنه مع إنسان مع شخص، ثم رجع وأنا أتبع. فأخذتني حالة السعال، ما قدرت أقف أمام هذه الحالة. فالتفت إلي المقدس الأردبيلي، هذا تلميذك، وقال لي من أنت؟ قلت تلميذك. فقال وماذا تصنع؟ قلت كنت أتبعك. قال مش وقت قلت من الأول، ثم أقسمت عليه بأمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يخبرني شنو القضية، فاشترط علي أن لا أخبر أحدا ما دمت حيا، وأخذ علي العهود والمواثيق. فقال كنت في هذه الليلة واجهت مشكلات فقهية ما تمكنت أن أحلها، فذهبت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال لي أمير المؤمنين أن ولدي المهدي الآن في مسجد الكوفة. تذهب إلى مسجد الكوفة فإنه إمام زمانك. هذا هو إمام الزمان، هذا هو إمام العصر، فالمشكلاتك عنده. فرفت وحللت هذه المشكلات. هذه قضية المقدس الأردبيلي. قضية الشيخ المفيد أيضا معروفة، منك الفتية ومن التسديد. وهنالك قضية ثالثة، هذه القضية ينقلها المرزى النائمي رحمة الله عليه. المرزى النائمي بطل من أبطال الفقه والأصول. ثلاثة في هذه العهود الأخيرة تدور عليهم رحى الأصول، أحدهم المرزى النائمي رحمة الله عليه، هو أستاذ المراجع الذين جاءوا من بعده. هذه القضية ينقلها المرزى النائمي حول قضية التنباك، فتوى أصدرها المجدد الكبير رحمة الله عليه حول قضية التنباك، وكان لها تأثير عجيب. كاتبين حتى الفساق اللي ما كانوا ملتزمين بالأحكام الشرعية كانوا مقيدين بهذه الفتوى. مثل أكو بعض الناس فساق ما يصلون لكن يصومون شهر رمضان، يعني حتى رجل فاسق فاجر، ولكن هذه الفتوى كان لها من التأثير والنفوذ، حتى الفاسق الفاجر التزم بهذه الفتوى، وهذه الفتوى حطمت الأطماع البريطانية في إيران. أجوا لأخذ إيران، لأكل إيران. المهم حتى زوجة الشاه أمرت الخدم أن يكسروا القليون الموجود في قصر الشاه، فأجوا الخدم وكسروا كل قليون كان في قصر النرجيلة، كلها كسروا. أجى الشاه طلب الغليون أو النرجيلة، قالوا له كسرناها. قال من قال لكم؟ قالوا زوجتك. أجى إلى زوجته قال ليش أصدرت في هذا الأمر؟ قالت حرام. الشاه غضب قال من بلش حرام؟ من الذي حرم التنباك؟ قالت الذي أحلني لك هو الذي حرم التنباك. حتى الشاه ما تمكن أن يسيطر على داخل قصره. وقضايا عجيبة تنقل في هذا المجال ما علي بها. المرزى النائمي رحمة الله عليه ينقل هذه القضية، وهذه القضية مدونة في الكتب. يقول كل ليلة كنا نذهب عند المجدد الكبير رحمة الله عليه ونقعد عنده حتى نشوف ماذا نفعل في هذه القضية، شنو نسوي، لأن قضية مشكلة، مو قضية فتوى في مسألة الطهارة والنجاسة، قضية متعلق بها مصير الأمة، مصير البلاد. ما يتمكن واحد يفتي فورا، قضية فيها قتل، قضية فيها استعمار. فكل ليلة كنا نقعد وإحنا مجموعة من العلماء ومراجع التقليد عند المجدد الكبير ونتداول في هذه القضية أنه ما الذي نصنع. يقول في ليلة من الليالي جاء المجدد وقال انتو كل واحد منكم خلي يكتب صيغة معينة للفتوى انه ماذا نكتب في هذه القضية الى غد. وجئنا ليلة غد كل واحد كتب صيغة معينة انه ماذا تكون الفتوى. فهو كان يقرأ هذه الاوراق واحدا بعد واحد يقرأها ويخليها تحت الدوشة ماله. يقول إلى أن أنهاها جميعا ثم أخرج ورقة من تحت الدوشك وقال هذه الورقة جاءتنا من قبل المهدي المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه. ثم فتح هذه الورقة وقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هاي ترجمة لكلماته لأن كلماته كانت باللغة الفارسية. اليوم استعمال التنباك في حكم محاربة المهدي المنتظر. فتوى بهذه القاطعية وبهذه القوة يعني ماكو مجال للتردد، قطع ويقين وجزم أن استعمال التنباك اليوم يعني في ذلك الوقت في حكم محاربة الإمام المهدي. قال هذه الورقة جاءتنا من المهدي المنتظر. شلون جاءتنا من المهدي المنتظر؟ لا نعم. فأقررنا جميعا إحنا العلماء المجتمعين وفيهم مراجع التقليد أيضا على هذه الورقة. وبعثت هذه الورقة في إيران في نصف يوم كتب من هذه الورقة لأن معظم أدوات الطباعة كانت في ذاك الوقت. كتب من هذه الورقة في نصف يوم 100,000 نسخة في نصف يوم. حتى الرجل اللي كان أمي ما كان يعرف القراءة والكتابة كان يكلف واحد يقول له اكتب من هذه الورقة مثلا 10 أوراق حتى أوزعها ويعطيه مقدار من المال لقاء الكتابة. وهي هذه الكلمات السطر الواحد قلعت الاستعمار البريطاني من إيران. فالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كان ملجأ في المعضلات الفقهية. هذا المورد الأول. أذكر المورد الثاني وأكتفي بهذا المقدار. المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ملجأ في المشكلات الاجتماعية. المشكلات الاجتماعية المشكلات التي تعصف بكيان الأمة. الإمام كان ملجأ. اكتفي بنموذج واحد وأختم به الحديث. هذه القضية نقلها الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله وهو أستاذ الحوزة العلمية في قم، أستاذ عظيم من أساتذة الحوزة. ينقل عن طبيب ولكن مو طبيب كأي طبيب، لا طبيب متميز. يقول في إبان الحرب العالمية الثانية الجيش الروسي هجم على إيران. طبعا الجيش الروسي في إبان الحرب العالمية الثانية بعد إيران كانت رايحة، إيران كانت صايرة مثل أذربيجان مثل بقية الجمهوريات الإسلامية راحت. يقول في إبان الحرب والقتل والقتال والجيش الروسي في ذاك الوضع كان يمثل إمبراطورية عظمى، دولة عظمى، الدولة الثانية في العالم مو الآن اللي صايرة دولة من دول العالم المتخلف بذاك الجبروت بتلك القوة. يقول في يوم من الأيام جاءني رجل وقال أنا مصاب بطلق ناري في مكان من بدنه، ما أدري وين، في إيده في رجله في صدره، وأنت أخرج هذه الطلقة من بدني. فنقول أنا قلت للقضية مو بهذه السهولة مو بهذا اليسر وسائل تخدير ماكو، هالشكل أسوي لك عملية بلا تخدير ممكن؟ واحد يتمكن يشق نقطة صغيرة من بدنه بسكين بلا تخدير، إبرة إذا واحد يدخل في بدنه بدون تخدير يتأذى، فكيف أنه واحد يأخذ سكين ويشق البطن أو الظهر أو اليد أو الرج؟ ممكن. فيقول ذاك الرجل قال لي أنه هذا لا يعوقك، أنت سوي شغلك. يقول عندما قال هذه الكلمة كأنه فقدت إرادتي، كأنه أصبحت مسير ما أتمكن أتخلى عن أمره. فيقول هو نام وأخذ يذكر اسم الله، يقول هذه الكلمات بسم الله النور بسم الله النور، ثم أخذ يقول كلمات خافتة أنا ما سمعتها. يقول وإذا به أصبح كالميت، ميت كأنه مثل الميت، ماكو فرق بينه وبين الميت. يقول الدكتور فعلمت أن هذا يملك قدرة خلع الروح عن البدن، هذه قدرة يملكها بعض الأولياء وبعض المرتضين، يعني هو قاعد فمرة يخلع روح عن بدنه وإذا به يصبح كالميت يروح إلى مكان ثاني. يقول أنا كنت أعلم هذه القضية مسألة خلع الروح عن البدن، فعلمت أنه خلع روحه عن بدنه. فيقول باشرت بإجراء العملية الجراحية، شديت ذاك الموضع وطلعت الرصاصة وخيطت المكان. يقول بعد ما خيطت المكان وإذا به ينطق بنفس تلك الكلمات اللي نطقها في البداية، أخذ الشفتاه تتحرك وينطق بتلك الكلمات، وإذا به جلس كل شيء ما فيه. يقول أنا شفت أنه هذا الرجل عجيب، هذا كنز بتعبيره، هذه جوهر. فأخذنا نتحدث وياه، فقلت له هل أنت متصل بالإمام الحجة صلوات الله عليه؟ قال هيهات هيهات، وين أنا وين الإمام الحجة؟ كلش بعيد. يقول فعلمت من خلال حديثه أنه متصل بأشخاص متصلين بالإمام الحجة. قال هنالك سبعة أفراد متصلين بالإمام الحجة صلوات الله عليه، أنا متصل بأولئك السبعة، ولكن هيهات هيهات أن أشوف الإمام الحجة، هذا يحتاج إلى قابلية أخرى، هذا يحتاج إلى مؤهلات ثانية، هذا الشرف ما يعطى لكل أحد. فقلت له أنت ليش هنا في تلك المناطق؟ قال أنا مأمور بالوجود هنا. ليش مأمور مو معمور؟ فقلت له ألا تلاحظ هذه القضية، هذا الجيش الروسي جاء وكذا، مستقبل إيران في خطر، وتا يقتلون النساء الرجال، ينتهكون الأعراض، إيران ذات روح، ألا تصنعون حلا لذلك؟ فقال لي مهم لنرحلوا، هذا هو مو مهم ليرحل كم كلمة، ثلاث أربع كلمات، هذا مو هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا مو أولئك السبع المتصلين بالإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا واحد متصل بأفراد متصلين بالإمام المهدي، يعني متصل بالإمام المهدي بواسطة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه هي القدرة الإلهية. الله أعطى هذه القدرة لأولياء، كن تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، فالمؤمن ليرحل هذا أمر تكوين. يقول في عصر نفس ذلك اليوم اللي قال هذه الكلمة ليرحل، جاءت برقية من الاتحاد السوفيتي إلى الجيش أنه انسحبوا من إيران، وفي نفس تلك الليلة انسحب الجيش الروسي كاملا من إيران بهذه الكلمة، بكلمة لم ليرحلوا. لذلك نقرأ في ذلك تلك الرواية، إذا إحنا ما كنا، إذا عنايتنا ما كانت لاصطلمتكم البلوى. شايفين أمة مثل الشيعة على مر التاريخ هل قد فتن وهل قد بلايا انصبت عليهم؟ شايفين أمة هالشكل؟ أكل يهود أيضا، اليهود أيضا انصبت عليهم بلايا، ولكنهم تمسكوا بحبل من الناس، ولكنهم لجأوا إلى أقذر الوسائل. اليهود اقرب بروتوكولات فكما صحيح، أقذر الوسائل استخدموها للحفاظ على أنفسهم ولضرب أعدائهم. ولكن الشيعة هذه الفئة المحدودة اللي انصبت عليهم كل البلايا، اللي طاردوهم تحت كل حجر ومدر، اللي كانوا يقتلونهم بالظنة والتهمة، متهم كان يقال للإنسان أنه زنديق أحب إليه من أنه يقال أنه شيعي، لأنه زنديق ما كان عندهم شغل يمشي في البلد، ولكن شيعي كانوا يحطموا يقتلوا يشردوا يهدموا داره. ولكن هذه الأمة شوفوا يوما بعد يوم الله سبحانه وتعالى يكتب لها العظمة، ويكتب لها الانتشار في الدنيا، ويكتب لها القوة. ولينصرن الله من ينصر، ولولا عنايتنا لاصطلمتكم البلوى، والأعداء كانوا قد قضوا علينا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ملجأ في المعضلات التشريعية، وملجأ أيضا في المشكلات والمعضلات الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات وجوده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.